بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المستجد من برنامجكم قصص الأنبياء. لازلنا نتكلم معكم عن قصة لوط عليه الصلاة والسلام. كنا قد وقفنا مع ضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنازي حفظه الله تعالى في آخر الحلقة على الكلام على أسباب لوط ودواعيه و غير ذلك. ابتدأنا أقول حياك الله وبياك. أهلا وسهلا ومرحبا. هل عندك إضافة على مسألة الأسباب التي ذكرتها في الحلقة السابقة؟ هل هناك إضافات أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، نعم، قد أشرنا في اللقاء السابق في آخر الحلقة، قلنا بأن الذي ينبغي للمسلم أن يعتصم به عن هذه الجريمة الشنعاء والمصيبة الكبيرة وهي قضية اللواط، أن يعتصم بالله عز وجل وأن يكثر من مراقبة الله سبحانه وتعالى في خلوته وجلوته وفي حال سفره وحضره وفي جميع أحواله وأموره، أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، أن الله تعالى وكل ملائكة يسجلون كل شيء عليه من خير أو من شر. والأمر الآخر أيضا أن يعمل الوسائل التي تقطع الطريق حول هذه الجريمة. من ذلك ذكرنا ترك النظر في الصور والمجلات أو قراءة الروايات الماجنة، كذلك ترك مصاحبة المردان. الأمر الآخر أيضا ذكرنا من جملة الأسباب التي ينبغي أن يسلكها الإنسان في هذا الجانب هو معرفة خطورة هذا الأمر، وأن نهايته خطيرة وسيئة جدا، لا سيما حينما يتأمل في العقوبة الواردة في كتاب الله عز وجل على قوم لوط الذين مارسوا هذه الفعلة الشنيعة. من الأسباب التي يمكن أن أضيفها في هذا السياق ما يتعلق بالتحصن بالزواج. صحيح. فالله تعالى أنعم على عباده بهذا الزواج الذي هو حصن منيع يحول بين الإنسان وبين الفاحش. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم وغيره نادى فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. صحيح. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام خاطب جنس الشباب، لأن الغالب قوة في هذا الوقت، هنا قوة، وأيضا الشهوة تغلب على الشاب أكثر من الشيخ. نعم. الكبير: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أكد على قضية الزواج ذكر قضية وهي ما يتعلل به كثير من الشباب الآن، ما يعني يثيرونه ويشيرون إلى أنه قضية عدم القدرة المالية، وغالبا يعني ما ستكون هي دعوة في الحقيقة من كثير من الشباب حينما يعزفون عن الزواج، عذرهم والذي يقدمونه هو هذه المسألة. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا شيخ، عذرهم في مسألة الوقوع في الفاحشة؟ لا، ليس الوقوع في الفاحشة، لأننا لا نستطيع أن نحكم على الناس بهذا، ولكن تأخيرهم الزواج، هم يؤخرون الزواج بهذه الدعوة، هذا أمر واقع وبهذا التعليل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عالج هذه القضية بالصيام. ولا، هناك مسألة غير الصيام، وهي قضية أن الله تعالى إذا علم صدق نية العبد في طلب العفاف بهذا النكاح أن الله تعالى يعينه. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ثلاثة حق على الله عونه، وذكر منهم الرجل يريد العفاف، الذي يتزوج بقصد العفاف. صحيح. وهذه والله مجربة يا شيخ رضا. مع كثير من الناس، كثير من الشباب يأتي ليتزوج وليس في جيبه شيء، وتجد أن هنا أن الإعانة تنزل عليه من الله سبحانه وتعالى. صحيح. فيعان بأمر يشاهده بأم عينه، يعان سبحان الله العظيم بطرق كثيرة، إما في البركة في هذا الشيء القليل الذي عنده، وإما أن يفتح الله عز وجل عليه باب رزق فتكون هذه المرأة وهذا الزواج سبب من أسباب الرزق، وإما أن يأتيه رزق من أحد من الناس أو بعض الناس من جماعته وقبيلته مثلا أو أقاربه يدعمونه ويساهمون في تكاليف هذا الزواج. صحيح. ما دام أنه بيت النية الصالحة. هذا أمر مجرب فعلا صحيح، هذا مجرب، وهذه آية من آيات الله عز وجل. لذلك بعض الشباب حقيقة تجده، وأيضا قد يصطدم في الحقيقة بعض الشباب بعادات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان بسبب غلاء المهور، بسبب تأثير بعض أولياء الأمور لقضايا الزواج من جهة الابتزاز والحصول على أكبر قدر من المال من جهة هذا الزوج. على العموم أنا أؤكد على قضية الزواج، وأن عدم وجود الغنى أو كذا ليس بمانع أبدا من الإقدام على الزواج. صحيح. ولذلك ربنا عز وجل خلق كل إنسان وكتب رزقه وأجله. فمن الفقراء من أعرفهم يعني، وكثير الآن من المستمعين حينما أتحدث بهذا انقدح في مخيلته بيت فلان وبيت فلان والناس الفلانيين، والله فقراء لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، وعندهم ما شاء الله 6 و7 وعايشين ما شاء الله مبسوطين. البركة من عند الله يا شيخ. لماذا؟ لأن كل إنسان معه رزقه. صحيح. والمولود هذا حينما يولد معه رزقه. نعم. قد يكون هذا الولد سبب من أسباب غنى والدي، قد تكون هذه الزوجة سبب من أسباب البركة، فيكون بدخولها لبيت الزوج بركة وتكون سبب من أسباب الرزق. إذن هذا جانب مهم وهي قضية التأكيد على الزواج. أنا أعرف الآن كثير من الناس والعياذ بالله يبلغ 35 و40 ولم يتزوج، وبزعم مزاعم كثيرة ودعاوى كثيرة، لكن إلى هذا السن. الأمر الآخر حقيقة الذي عفوا شيخ، لكن أمر هذا ما نقدر نعممه على كل الناس، في بعض الناس مساكين فعلا قد يصل هذا السن بسبب ماشي عنده مال ماشي عنده. أنا أتحدث شيخ رضا عن أشخاص عندهم القدرة على الزواج، يعني بمعنى عنده قدرة بدنية، عنده أيضا استعداد أن يتزوج ومثلا يكون بيت. أيضا قضية أنا أؤكد على جانب وهي قضية أن توكل على الله، توكل على الله عز وجل، هذا أصبح الآن معدوم عند كثير من الناس. جاء في بعض الأحاديث وإن كنت بعيد عهد بها أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر فأمره بالزواج، قال نعم. تزوج. يعني الآن الظاهر هذا الأمر حينما يقف عليه الإنسان لأول وهلة، يعتقد الإنسان حينما يحكم عقله مثلا بأن هذا مناقض لحالة الإنسان التي جاء يشكو منها. صحيح. فحينما جاء يشكو الفقر فيتزوج، إذن يزداد فقرا. لكن الواقع بأن الزواج سبب من أسباب البركة. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وأبدأ وأعاد من قضية الأمر بالزواج. هذا جانب مهم من الجوانب التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها، وهي قضية الزواج المبكر. صحيح. فهي تمنع الإنسان من الوقوع في الفاحش، الفاحش سواء كانت الزنا أو فعل قوم لوط أو غيره من الفواحش. الأمر الآخر الذي ينبغي التأكيد عليه وهي معرفة سوء الخاتمة والعياذ بالله، كما ذكرت في الدرس أو في اللقاء السابق. ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهذا الكتاب أنصح به لا سيما في هذا الباب، باب الشذوذ والانحراف واللواط وكذا، ذكر ابن القيم في هذا الكتاب فوائد حقيقة يعني لا يستغني عنها مسلم. سبحان الله. ذكر أسباب الوقوع في الفاحشة، أسباب الوقوع في الزنا، أسباب الوقوع في اللواط، وذكر أيضا مفاسد النظر المحرم وعدها وبي، ونقل عن السلف الصالح أنهم كيف كانوا يعني يعدون النظر المحرم، وأنه وسيلة خطيرة جدا من الوسائل التي تدعو إلى الوقوع في الفاحشة. ثم ذكر أيضا جملة من الفصول والمباحث في قضية اللواط على وجه الخصوص، وذكر أيضا عقد فيما أذكر فصلا في سوء الخاتمة والعياذ بالله لهؤلاء اللوطية أو لمن يقع في عمل قوم لوط. فذكر قصص عجيبة جدا، أن بعضهم العياذ بالله بدل أن يقول لا إله إلا، يعني بدل أن ينطق بالشهادتين وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، يتذكر بعض المردان، أسلم وفلان وفلان من المردان الذين كان يعشقهم أو يعني يمارس معهم اللواط، نسأل الله العافية والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صحيح. فهذا حينما يكون آخر كلامه اللهج بذكر غلام أو بذكر رجل ربما مارس معه هذه الفاحشة الخطيرة، إذا ما يعني ما المتوقع أن يكون جزاؤه؟ نسأل الله العافية. نعم. نسأل الله السلام والعافية. شيخ بارك الله فيك، نعود إلى الكلام على عقوبة قوم لوط. أود منك شيخ بارك الله فيك لو أنك تتكلم على مسألة تفصيل العقوبة هذه الغريبة العجيبة التي لم يعاقب بها قوم قبل قوم لوط. قوم لوط في الحقيقة عقوبتهم عقوبة غريبة، وهذه العقوبة ناسبت هذا الجرم الكبار والذنب العظيم. في الحقيقة بدايات الآيات القرآنية التي تحكي قضية يعني دعوة لوط وبعث الملائكة الأضياف الذين دخلوا إلى قوم لوط، كل هذه القضايا نجد السياق القرآني يمشي أو يتدرج في قضية بيان أن هؤلاء القوم بلغ فيهم الظلم والعتو والطغيان وقسوة القلب والصلف، وأيضا البدعة الخطيرة التي ابتدعوها في الناس وهي إتيان الذكران من العالمين بلغت درجة خطيرة جدا، لدرجة أن الله عز وجل يقسم بعمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بالمناسبة لم يقسم الله عز وجل بعمر أحد من أنبيائه إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، لفي سكرتهم يعمهون. عفوا هذا السكر يعتبر، ولذلك بعض العصاة يبلغ مبلغا يقال له هذا سكران، يعني بلغ حتى ولو لم يشرب الخمر، حتى ولو لم يشرب الخمر، لأن من الناس من هو سكران ولم يعاقر الخمرة، سكر في شيء تفكير معين في تفكير وشهوة. نعم بعض الناس عنده ما يسمى بجنون العظمة، صح، أو عنده من الكبر والطغيان والتجبر ما يقال بأن هذا سكران في كذا. ولذلك القرآن الكريم هنا حينما جاء على ذكر قصة لوط عليه الصلاة والسلام بين أنهم في سكرتهم يعمهون، يعني في ضلالهم وفي عمايتهم يعمهون. ثم هنا جاء الإنذار، يعني القضية ليست قضية أن العذاب جاءهم مفاجأة، بل جاءهم إنذار من الله عز وجل عن طريق نبيه ورسوله لوط، ومع ذلك زادوا طغيانا بل تحدوه بأن يأتي بهذا العذاب. لذلك يقول ربنا عز وجل ولقد أنذرهم، يعني نوح، بطشتنا فتماروا بالنذر، تجادلوا، تماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. أهل العلم بالتفسير يذكرون بأن لوط عليه الصلاة والسلام حينما يعني جعل يمانع قومه الدخول ويدافعهم الباب هو مغلق وهم يرومون فتحه وولوجه ويعظهم وينهاهم ويذكرهم ويدلهم على الطريق الصحيح، ولما ضاق به الأمر وعسر الحال قال ما قال كما سجل القرآن الكريم قوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قد وقفنا على هذه الآية فيما سبق وقلنا بأن هنا قوله أو يعني بل آوي إلى ركن شديد، يعني وهو الله عز وجل. هنا الملائكة كشفت لهم عن حقيقة أمرهم، قالت للوط عليه الصلاة والسلام يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. فهنا خرج جبريل عليه الصلاة والسلام فضرب وجوههم خفقة واحدة بطرف جناحه فطمست أعينه، طمست أعينهم حتى غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا أثر، فرجعوا يتحسسون الحيطان ويتوعدون رسول الرحمن ويقولون إذا كان الغد كان لنا ولك شأن والله تعالى هو الذي توعده. الله يقول الله عز وجل عن هذه الحالة التي وقعت قال ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. هنا الملائكة عليهم السلام تقدموا إلى لوط عليه الصلاة والسلام آمرين له بأن يسري هو وأهله من آخر الليل، قال ولا يلتفت منكم أحد، قالوا له فأسر بأهلك بقطع من الليل. نعم قالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة. عفوا الإسراء هنا هو المشي في آخر الليل، حتى الآن نزال البدو حتى يقولون هذا. نعم العرب يقولون سرى في آخر، يعني المقصود في آخر الليل، في آخر الليل. ما يقولون لمن يمشي في النهار بأنه سرى، صحيح، وإنما لمن يمشي في الليل. وهنا الالتفات الرجوع، الالتفات هنا الرجوع، ولا يلتفت منكم أحد يعني ولا يرجع منكم أحد، ليس مجرد الالتفات الرأس دوران، لا ليس المقصود الدوران، وإنما هنا الرجوع. قال إلا امرأتك، بمعنى أن امرأتك لو طلبت الرجوع لا تمانع ولا تقف أمامها فلترجع، لأنه مصيبها ما أصابها، أو قد يكون هذا إخبار منهم للوط أنها سترجع. نعم نعم، وهم أخبروه بذلك، قالوا إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابها، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. لم يجادل لوط عليه الصلاة والسلام في شأن امرأته، لا لم يجادل، لأنه يعلم بأن جزاءها سيكون مثل مصير قومها. هنا طبعا قالوا الملائكة قالت للوط المبشرين له بهلاك هؤلاء المغاة الملعونين الذين ليس لهم نظير من جهة هذه الفعلة الشنيعة زيادة على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، قالوا له إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، لأن لوط عليه الصلاة والسلام بلغ مبلغا يئس فيه من قوم، صحيح أنهم بلغوا يعني من العتو والطغيان وقسوة القلب مبلغا، ثم طلب من الله عز وجل أن ينصره على القوم الكافرين، وينصره على القوم الكافرين. خرج لوط عليه الصلاة والسلام بأهله وهم ابنتاه، ولم يتبعه منهم رجل واحد، وجاء في بعض الروايات بأن امرأته خرجت معه، بأن امرأته خرجت معه. سياق الآية يدل على هذا أنها ستخرج. نعم، لكن الروايات بعضهم تقول بأنها تبعته بعدما خرج، وقيل بأنها خرجت معه، لكن فعلا الآيات القرآنية تشير إلى أنها خرجت معه طاعة لزوجها. وبالمناسبة أؤكد على ما سبق بأن خيانة امرأة لوط لم تكن خيانة فراش، معروفة، وإنما خيانة عقيدة. صحيح. لما خلصوا من بلادهم وطلعت الشمس فكانت عند شروقها جاءهم من أمر الله ما لا يرد، ومن البأس الشديد ما لا يمكن أن يصد. هنا قيل بأن الملائكة أمرت لوطا أن يصعد إلى رأس الجبل الذي هناك، وهذا يعني بعيد، لكن لوطا عليه الصلاة والسلام استجاب لأمر الله عز وجل فخرج من هذه القرية ولم يلتفت إلى قومه، إلا امرأته لما حل العذاب رجعت إلى قومها تولول، يقول الله عز وجل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه القرى السبع حينما رفعتها الملائكة ورفعها جبريل بطرف جناحه حتى بلغت السماء، سمعت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها. سبحان الله. هنا التفتت، عفوا شيخي، وليس هذا فقط، أرسل الله تعالى عليهم حجارة، نعم، حجارة من سجيل منضود، مكتوبة على كل حجر أسماء، منضود متتابع، أيوة، كل حجر عليه اسم صاحبه كما جاء في بعض الروايات. الله أكبر. وأيضا سجيل قيل حجارة صلبة كأنها الرصاص الآن، مثل الرصاص. المرأة امرأة لوط عليه الصلاة والسلام التفتت فرجعت إلى قومها فأصابها ما أصابه، فأصابها ما أصاب. هنا حينما نتأمل إلى في هذا العذاب نجد بأن الله تعالى عذبهم عذابا شديدا، فهنا حينما رفعوا إلى هذا المستوى العالي لا شك أن الارتفاع بهذا المستوى يكفي في تعذيب الإنسان، أكيد. ولذلك الآن يقولون بأن الارتفاع عن الأرض يؤدي إلى ضيق النفس، نعم يؤدي إلى ضيق النفس، وبل يصل الإنسان إلى مرحلة من الانعدام، انعدام الأكسجين. لذلك الآن الذين يصعدون إلى ما يسمى بالمركبة الفضائية هؤلاء لا يستطيعون أن يتحملوا هذا المستوى من الضغط وانعدام الأكسجين، ولذلك يحملون معهم الأكسجين وكذا. وهذا مصداق قول الله عز وجل كأنما من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سبحان الله. نعم. الله أكبر. فهنا حينما ارتفعوا بهذا المستوى قلب جبريل عاليها سافلة، ثم قال عز وجل وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، وهو الشديد الصلب القوي منضود، أن يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم من السماء، مسومة أي معلمة، مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغ، لا يقدر أن يفر. نعم، قيل بأن الحجارة تضرب رأس الرجل فتخرج مع دبر، الله، فتجعله أثرا بعد عين. نعوذ بالله. كما قال عز وجل مسومة عند ربك للمسرفين، وكما قال عز وجل وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، قالت عز وجل والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى، يعني قلبها فأهوى بها منكسة عاليها سافلة، وغشاها بمطر من حجارة من سجيل متتابعة مسومة مرقومة على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه، سواء كان من الحاضرين منهم في بلدهم أو الغائبين عنها من المسافرين أو النازحين والشاذين منها. يعني ليس هناك أحد نجا منها، من هؤلاء القوم من ليس القوم. هناك أحد نجا منها سواء كان موجودا أو غير موجود. نعم سبحان. وأما امرأة لوط أيضا فقد أصابها ما أصابهم، فهي حينما سمعت الصيحة وسقوط هذه البلدة وما حصل فيها من رجة التفتت إلى قومها وخالفت أمر ربها قديما وحديثا وأخذت تولول وتقول وقومه وقومه، فسقط عليها حجر فدمغها وألحقها بقومها فبئسا لقوم لا يؤمن. الله شيخ بارك الله فيك، الله سبحانه وتعالى ختم هذه العقوبة بقوله ما هي من الظالمين ببعيد، هل هذا دليل لمن قال بأن عقوبة اللوطي الآن مثل عقوبة قوم لوط؟ نعم نعم، ولذلك الحنفية ومن وافقهم من أهل العلم قد يكون أشبه بالصورة. نعم. قولهم يعني قاسوا هذا على هذا، وهي قول الله عز وجل حينما ختم الآيات التي ذكرت عذابه قال وما هي من الظالمين ببعيد، والمقصود بأن هؤلاء القوم أو من يأتي هذه الفعلة يناله مثل ما نال قوم لوط، ولذلك ربنا عز وجل حرم هذه الفعلة الشنيعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل من يعمل عمل قوم لوط، وأهل العلم فسر بعضهم القتل بالضرب بالسيف وبعضهم بالرجم وبعضهم بالرمي من أعلى شاهق في البلد ثم يتبع بالحجارة مثل العذاب الذي حل بقوم لوط. إذن العاقل اللبيب الفاهم الخائف من ربه عز وجل عليه أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأن يمتثل أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يبتعد عن هذه الطرق الخطيرة التي سلكها هؤلاء الشاذين الملوثين الذين عاثوا في الأرض فسادا وابتدعوا مثل هذه الأمور الشنيعة والخطيرة، نسأل الله العافية والسلام. شيخ بارك الله فيك، هذه عقوبة اللوطي عقوبة من أتى اللوطية الكبرى. نعم. هنا يعني نجد في كتب الفقه ما يسمى باللوطية الصغر وهي إتيان النساء من الدبر. نعم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا كما ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تؤتى المرأة من دبرها، هل نفس العقوبة هذه تشملهم؟ لا، بالنسبة لعقوبة من يأتي امرأته من دبرها ليست مثل عقوبة اللوطي الذي يمارس هذه مع الذكران، وأما تلك فهي يعني من المسائل التي ذكرها أهل العلم وجاء التحريم فيها صريحا، وإن كان بعض أهل العلم يستثني ما يتعلق بالمرأة لكن قوله قول ضعيف، والصحيح بأنه لا يجوز، لكن على الإنسان أن يتوب ويستغفر وأن لا يعود لمثل هذه الفعلة، خاصة وأنه ورد فيها لعن وورد فيها نهي شديد، ولكن الأحكام لا تترتب عليه، إلا أن المرأة إذا كانت كارهة وتحاول أن تمنع زوجها من هذا ويجبرها على ذلك لها الحق في طلب الفراق، فلو رفعت أمرها إلى القاضي فرق القاضي بينه، لها الحق في ذلك يعني. لكن بعض الناس يسأل عن قضية وقوع الطلاق بهذا الفعل، هناك في الحقيقة قول لكنه قول ضعيف في بعض المذاهب الأربعة بأن بمجرد الفعل هذا الأمر مع الزوجة ينفسخ العقد مباشرة، وهذا قول في الحقيقة قول ضعيف ليس عليه دليل، وقد يكون بعض الناس فهم هذا من خلال تعبيرات الفقهاء بأن المرأة إذا لم ترضى بهذا بمعنى أنها كانت كارهة ورفعت أمرها إلى القاضي فرق القاضي بينهم لأنها متضررة في هذه الحال، فلعل البعض هنا فهم بأن هذا من هذا القبيل أن العقد ينفسخ مباشرة، وهذا ليس بالصحيح، لكن من وقع في هذا الفعل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل أكثر من الاستغفار وأن يبتعد عن هذه الفعلة وأن يستجيب لي ما أرشد الله عز وجل إليه من قوله فأتوا حرثكم أن شئتم. صحيح. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحرث هو مكان الولد. صحيح. نعم. عرفنا شيخ أن هذه العقوبة عقوبة من أتى الذكران، يعني من إذا أتى ذكر ذكر ذكرا، طيب إذا أتت امرأة امرأة هل نفس العقوبة؟ هو هذا نفس لا بالنسبة للمرأة، إذا أتت المرأة هذا نوع من أنواع الشذوذ والانحراف، هذا يسمى بلغة الفقهاء السحاق. نعم. فإتيان المرأة المرأة هذا نوع من قبيل التعزير، ولا يدخل ضمن العقوبة المقررة لأنه لم يثبت في هذا شيء. وقياس على اللواط قياس مع الفارق. لماذا؟ قياس مع الفارق لأنه لا ليس فيه معنى اللواط، وهو من العلاج وغير ذلك مما يعني هو معلوم، ولكن نص الفقهاء على أن السحاق هذا والعياذ بالله هو من جنس هذا العمل وليس هو يعني ذات العمل، وأن من فعلت هذا تعزر، ولولي الأمر وهو الحاكم المسلم له أن يعزرها بما يشاء ولو أوصل إلى القتل، يعني له الحق فيها، لأن التعزير بابه واسع يبدأ من الكلمة وينتهي بالقتل. الله. فقد يكون التعزير بالكلمة والتأنيب، وقد يكون بالجلد، قد يكون بالحبس، قد يكون ب يعني أشياء كثيرة مثل قضية التغريم بالمال أو مثلا ما يسمى ب يعني التغريب أو غير ذلك، وقد يصل إلى القتل، يعني مثل عقوبة المخدرات الآن في بعض الدول فيها القتل تعزير. فهذا من هذا القبيل، تدخل ضمن الأحكام التعزيرية. نعم. بارك الله فيك شيخ. خاتمة لقصة لوط عليه الصلاة والسلام، عرفنا أن لوط عليه الصلاة والسلام وبناته هم الذين نجوا من العذاب الذي أحل بقومه، ما استثناهم الله سبحانه وتعالى من ذلك، فأين استقر لوط؟ المصادر التي بين أيدينا في الحقيقة ليس فيها إشارة إلى المكان الذي لجأ إليه لوط بعدما خرج من قريته ومن قومه الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى، والذي يعني ينبغي أن يفهم وهو يدرك بأوائل العقول وهو أمر يعني لا يحتاج إلى كبير جهد وتفسير، أن لوط عليه الصلاة والسلام هاجر إلى قرية أخرى، هو مهاجر إلى الله عز وجل، ليس له وطن في الحقيقة، وإنما هو يحمل رسالة وهي دعوة الناس إلى التوحيد وللإيمان، وبالمؤكد بأنه هاجر إلى قرية أخرى وكانت نهاية حياته في هذه الدنيا هو أن يكون في أحد القرى التي لجأ إليها بعدما عذب الله عز وجل تلك القرى التي كان يعيش فيها. وبالمناسبة ما يعني يتعلق ببقايا هذه القرية، لأن الله عز وجل قال وإنهما لبسبيل مقيم وإنهما لبإمام مبين، صحيح. يعني المقصود الطريق يمرون عليه الناس ويرون آثار هذه القرى المعذبة، صحيح. أهل العلم قالوا بأن هذه القرى المعذبة التي أهلها أصحاب فاحشة خطيرة وذنب عظيم، ربنا عز وجل طم هذه القرى بالبحر، فهنا استبدل مكانهم بماء مالح. تذكر الروايات بأن هذا المكان هو ما يسمى الآن بالبحر الميت، بحر الميت، وهو بحر يعني لا ينتفع به أحد، لا ينتفع به أحد ولا يعيش فيه شيء من الحيوانات، وهو مالح شديد الملوح. وقيل أن هذه رحمة من الله عز وجل، لأن هذه الملوحة الزائدة تقتل تلك الجراثيم الخطيرة التي كانت في أجساد هؤلاء الملوثين، هذه الفائدة فقط. بارك الله فيك شيخ. على كل حال لا يسعنا ونحن نختم قصة لوط عليه الصلاة والسلام إلا أن نشكرك الشكر الجزيل على هذا الشرح الطيب. أيها الإخوة المستمعون، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنتكلم عن قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، فكونوا معنا وإلى اللقاء.